الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا رب المؤمنون عود كريم الى ايات الله الينا وذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نصر رجلنا No.

عليه يا رب. عليك فاصبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم يا فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. وتعالى. نعم منير. خالق السماء لخلق السماء قليلا ما تذكرون. نعم. نعم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات Yeah. Oh,

والله عليك الله الذي جعل لكم الأرض والسماء أخي المؤمن إذا أنتيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فتأهب من الذي لا بد منه، فإن الموت قاتل العباد. أطرت أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت من غير زاد؟ إلهي يا من سميت نفسك الغفور الرحيم، بفضلك اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والجنة. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والجنة. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه نورا ورحمة مهداة إلى أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، عشنا هذه اللحظات المباركة في نور الحق، في نور القرآن الكريم الذي تلا على سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، القارئ الشهير بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالنخال. تليفون 35 22 22. مكبرات الصوت الحديثة، إدارة ياسين السيد غسول أولين. الأنوار الذهبية، إدارة عبد الهادي سعد بنوف طريق. مخازن الفراشة الكبرى، إدارة الحاج أحمد محمود حسين وأولاده بسم بلوين. تليفون 691 114. حضرات السادة، شكر الله سعيكم جميعا. Thank you.